نكمل مستعينين بالله عز وجل هذه الرسالة المباركة وهي إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى في سنة 60 و200. يقول الإمام، أرجو درس اليوم أو الأمر برسالة الإجماع فيما يلي، بدأ الإمام حرب عليه رحمة الله يذكر الفرق المخالفة لأهل السنة 72، فلا بد من التركيز، وإن أشكل عليك شيء فإياك أن تسكت عنه، بحيث نستطيع أن نميز بين أهل الحق وأهل الباطل. مش كده وبس، إن كان عياذا بالله عند أحد منا شيء من الباطل فليقلع عنه، وباب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة. يقول الإمام: ولأصحاب البدع ننبذهم. لا، ولأصحاب البدع نبذ، أي علامات وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أسمائهم المرجئة. خلصنا هذه؟ خلصت خالص. وفي عند القدرية. طيب ماشي. في سؤال جاء من بعض إخواننا يسأل عن قضية العمل اللي هو الخاص المتعلق بالجوارح، شرط كمال أم شرط صحة؟ وهل ثبت عن أحد من السلف أنهم قالوا بأنه شرط كمال؟ نعيد التفصيل في هذا الأمر لأنها قضية خطيرة ومشكلة. ما قلناه، ركزوا مع الله يبارك فيكم، ما قلناه بالأمس، قلنا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل، صحيح؟ يعني الإيمان مركب من هذين الجزئين، قول وعمل. ولا يصح إطلاق لفظ الإيمان على أحدهما دون الآخر، وهذا لا نزاع فيه بين أهل السنة. يعني ممكن تقول إيه؟ ولفظ الإيمان تدل بالمطابقة على القول والعمل. ركز أحمد معايا. ولفظ الإيمان تدل بالمطابقة على القول والعمل. يبقى إيمان بدون قول بدون عمل ده مش موجود، إيمان عمل بدون قول ده مش موجود عند علماء السلف وأهل السنة والجماعة، أما عند المبتدعة ما يعني نفسي. طيب القول قولان، قول القلب وهو الإقرار الذي يلزمه التصديق الذي يؤدي إلى العمل، تكتبها كده، قول القلب تاني، الإقرار الذي يلزمه التصديق الذي يؤدي إلى العمل، قول القلب الإقرار الذي يلزمه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. افتح مشهد الشباب ده بيك جو حر. يبقى عندي يقر بوجود الله وبشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إقرارا يلزمه التصديق، تبا إن صدق يلزمه العمل، ده بالنسبة لإيه؟ لقول القلب. طيب قول اللسان، خدوك عشان بس تعرف الخلل بدأ يجي منين. قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والنطق بالشهادتين متلازم، فإذا سمعت أحدا من أهل العلم يقول وينطق بالشهادة اعلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن دي بتدخل فيها ضمنا، وهذا برضو لا نزاع فيه. واعلموا أن النطق باللسان، النطق باللسان ده ركن من أركان الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وأنها قبل ذلك، يعني ما فيش في هذا الركن اللي هو قول اللسان زيادة ولا نقصان، ما فيش، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا فيها زيادة ولا فيها نقصان، هتزود حرف ترفع صوتك ما فيش فيها الكلام ده. طيب يبدأ إيه؟ ده القول الأول يا أخوان، قول القلب وقول اللسان. طيب بعد ذلك العمل، العمل عمل القلب ضابطهم ضابط عمل القلب، وهو كل عبادة أمر الشارع أن نتقرب إليه بها ومصدرها القلب. كل عبادة أمر الشارع أن نتقرب إليه بها ومصدرها القلب. مصدرها القلب يعني إيه؟ تخرج منين؟ مثال بقى اليقين والتوكل والمحبة والخضوع والإخبات والاستعانة والاستغاثة، عدي زي ما انت عاوز. كويس يا اخوانا كده معايا مشايخ؟ لو الدرس كله خدناه في الكلام ده مش كتير، يبقى الوقت قليل على المادة العلمية دي، فعشان كده ارجو التركيز. طيب ده بالنسبة لعمل الايه؟ عمل القلب. بعد ذلك عمل الجوارح ضابطهم ضابطهم كل عبادة أمر الشارع أن نتقرب إليه بها ومصدرها الجوارح. كل عبادة أمر الشارع أن نتقرب إليه بها ومصدرها الجوارح، وليس هناك انفكاك، ركزوا، وليس هناك انفكاك بين عمل القلب وعمل الجوارح إلا في الأذهان. لازم معايا شيخ؟ معايا؟ معايا أخوانا؟ وليس هناك انفكاك بين عمل القلب وعمل الجوارح إلا في الأذهان. في الأذهان يعني أقول يا أخوانا ده عمل قلب وعمل جوارح، ولكن عند الواقع العمل الاثنين متلازمين. فمن صلى الصلاة بجوارحه دون نية بقلبه ملوش الصلاة، صح؟ ومن خرج يجاهد في سبيل الله ولن يعقد القلب على النية والإخلاص لله فليس له عمل. يبقى عمل القلب وعمل الجوارح مالهم ايه؟ مفيش بينهم انفكاك، ما قلتش تلازم لسه، ليس بينهم انفكاك إلا في الظاهر. فلا تصدر عمل الجوارح إلا مع ايه؟ عمل القلب. بعد ذلك نقول لفظة الإيمان تدل بالمطابقة على لفظة الإيمان تدل بالمطابقة على قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. اللي عنده إشكال في دية يقول حاضر حاضر. ايه يا محمد انت معتش وراك الا الشرب رايح جاي؟ فين كراستك وفين كشكولك؟ لفظة الايمان، هلك معايا يا احمد، هلك معايا. لفظة الايمان تدل بالمطابقة على قول القلب قول اللسان عمل القلب عمل الجوارح. كويس؟ فاذا سقطت واحدة لفظة الايمان غير صحيحة، لفظة الإيمان غير صحيحة. قول القلب عرفته، قول اللسان عمل القلب عمل الجوارح. الأربعة دولة بيدل على لفظة الإيمان بالمطابقة. يبقى لفظة الإيمان عند السلف تشمل هذه الأمور الأربعة مكوناتها مكوناتها. فإذا سقطت واحدة ما عادش عندنا إيمان. إيه معنى كلمة سقطت واحدة؟ يعني انتفت واحدة بالكلية بالكلية، يعني ما لم ينطق باللسان قط لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص يبقى انتفى الإيمان. طيب ما عندوش إقرار بالقلب مطلق، يقول لك أنا لا أقر بوجود الله ولا بعترف بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا انتفت إيه؟ واحدة بالكلية. وكذلك في عمل القلب وعمل إيه؟ الجوارح. معايا يا أخوانا لحد كده؟ تفضل. نعم انا قلت ما قلتش عمل اللسان، انا لم اقل عمل اللسان، قلت قول اللسان. ما كتبتها عندك؟ لا انا قلت معايا لحظه واحده، الراجل بيسالني وانا عندي كفاءه ارد يا وليد، لما اعجز اقول لك تعالى رد. معايا شيخ؟ عندي قلنا قول اللسان وعندي قول القلب وعندي عمل القلب وعندي عمل الجوارح، هكذا مكتوب عندك؟ انا سالتك مكتوب عندك؟ الله يبارك لكم، ركزوا يا أخواننا. يبقى أنا عندي أربع أشياء: قول القلب، قول اللسان، قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الإيه؟ عمل الجوارح. دي كلها الأربعة بتدل بالمطابقة على لفظة يا أخواننا الإيمان. يبقى إيمان معناها الأربعة دول. ده اللي كان مقرر عند السلف وعند علماء الأمة ولم يعرفوا غير ذلك قط. طيب عندنا بقى علاقة لزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح. ما إيه معنى علاقة اللزوم؟ علاقة اللزوم هي علاقة عقلية شرعية دل عليها العقل والنقل، وهي العلاقة بين السبب والمسبب، ومن أنكرها فهو فاقد العقل. حاضر، ركزوا معايا يا مشايخ. علاقة اللزوم علاقة عقلية شرعية، وهي العلاقة بين السبب والمسبب، دل عليها العقل والشرع، ومن أنكرها فهو فاقد العقل. على طول ده يعني ايه، وبنكرمه كمان. ممكن نقول لفظ اكتر من كده وبرضو شوية عليه. علاقة اللزوم علاقة عقلية شرعية. ايه عقلية شرعية؟ دل عليها العقل ودل عليها الايه؟ الشرع. وهي العلاقة بين السبب والمسبب، والمسبب علاقة بين السبب والمسبب، بمعنى انه أعمال الجوارح من لوازم عمل القلب. أعمال الجوارح، نعم حاضر، عمل القلب. ها، من يأتيني به يا محمود؟ عمل القلب يا ولدي، عرف عمل القلب اللي مكتوب عندك. كل عبادة أمر الشارع أن نتقرب إليه بها ومصدرها فين؟ يعني خرجت من القلب. المحبة لله ولرسوله ولأوليائه مصدرها فين؟ القلب. لكن لما قبله بقى أغضب الحضن وأديله فلوس وأقول له أي خدمة، ده أصبح إيه؟ عمل الجوارح، ولكن مصدرها منين؟ من القلب. معايا مشايخ؟ يبقى أنا عندي العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح، علاقة لزوم. إيه معنى لزوم؟ يعني أعمال الجوارح من لوازم عمل القلب. أعمال الجوارح من لوازم عمل القلب، بمعنى إذا عمل القلب لزاما أن تعمل الجوارح، لزاما. مثال ذلك البعرة تدل على البعير. العلاقة بين البعرة والبعير، في مخلوق ينكرها؟ مخبول العقل على طول. يعني ايه؟ وجدنا بعرة لزاما خرجت من بعير، والاثر يدل على المسير. ده كلام الاعرابي الذي يعيب عليه سفهاء العصر ويقولوا اعراب بدو يبولون على اعقابه. لا، ده وضعوا لنا اسس يستحيل ان تتناقض مع الشرع. البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير. يبقى انا عندي بعرة لازمها ايه؟ بعير. لازمها يعني لابد أن يكون بعير خرجت منه هذه البعرة. كذلك بنقول عندي قلب يعمل، لازم الجوارح مالها. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى عمل الجوارح من لوازم ايه؟ عمل القلب. الدليل الشرعي على هذه القاعدة، الدليل الشرعي، احنا قلنا الدلالة عقلية وايه؟ وشرعية. العقلية فيها نزاع؟ حد من اخواننا الصالحين يقدر يقول البعرة مفيش فيها بعير؟ مش اللي حالة واحدة بس، بعرة بلاستيك، صح ولا لا؟ لكن بعرة بعرة ما لازم تكون بعير. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم رواية النعمان بن بشير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرحمكم الله شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، جاء التأكيد من وجهين: الألف واللام في الجسد للاستغراق، كله تفيد العموم بمادتها. يعني يستحيل أن يصلح القلب انظر وتكون الأظافر ليست صالحة. ليه؟ الجسد كله ويكون الشعر ليس صالح. لا، لابد أن يصلح الجسد كله. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى نكتب بقى كده: القلب يعمل لزاما أن تعمل الجوارح، لزاما أن تعمل الجوارح. طيب، الجوارح لا تعمل لزاما أن القلب لا يعمل. معايا يا شيخ؟ الجوارح مالها؟ ها، لا تعمل. يبقى القلب ماله؟ ايه معنى كلمة الجوارح لا تعمل؟ يعني الامور التعبدية التي امرنا بها رب البري لنتقرب اليه بها عن طريق الجوارح ما حصلش منها ولا شعيرة. ادي الذي اعنيه، الجوارح مالها؟ لا تعمل. يبقى القلب ماله؟ لزاما ولا بد. فإذا ادعى مدعٍ، ركزوا، أن جوارحه لا تعمل وقلبه يعمل فهو كاذب مخالف للنقل والعقل. صح ولا حد عنده إشكال؟ صح ولا عندك إشكال؟ طيب، تاني الجزئية دي هنعوزها دلوقتهم، وهنرد على اللي هم منة الرحمن ونسبوها إلى السلف زورا وبهتان. عندي الجوارح لا تعمل، ما الذي يعنيه بالجوارح لا تعمل يا مسعد؟ نعوز كلام مش كلام مصطبة. إيه معنى الجوارح لا تعمل؟ أي أن الأمور التعبدية التي أمرنا بها رب البرية لنتقرب إليه بها ومصدرها الجوارح ما أتى المكلف منها بشيء. هذه معنى الجوارح تعب. يبقى القلب ماله يا خالد؟ لا يعمل مطلقا. ومن قال غير ذلك فهو مخالف للنقل وللعقل. واضحة؟ معاش أحمد ديت؟ طيب، نعم، بالكفر البوح وبالخلود في النار، ومن قال غلاف ذلك فهو من أهل الإرجاء بل من الجهمية. لحظة واحدة معايا، ده قولي انا. قلت ايه؟ ترك عمل الجوارح بالكلية. واخد بالك انت ازاي؟ والمسألة دي فرضية في الاذهان، وهذا الفيصل بين اهل السنة والمرجع. اهل السنة بيقولوا الكلام، المرجع بيقول لك لا، اصلها قضية في الاذهان. انا معك في الاذهان، ولكن حكمها الشرعي عندك ايه؟ افترض ان هي في الاذهان ولكن لها وجود في الواقع. افترض ان هي في الاذهان، حكمها الشرعي عندك ايه؟ قال لك لا، لا يخلط في النار. قول المرجئة، بل قال شيخ الاسلام كما سوف يأتي، وقول المرجئة باللزوم يرجع بهم الى قول الجهمية. وده اللي هنوضحه دلوقتي. انا عندي استعداد ما سيبش القضية ديت لحد العشاء، بحيث كل اخ فيكم يستوعب، واي اخ عنده شبهة على دماغي من فوق، لأن دي من أخطر القضايا والتلاعب هنا في كتاب منة الرحمن. واخد بالك؟ بيدرسوا فقه الإرجاء وبيدرسوا كلام المرجئة باسم السلف، والخطورة هنا. واخد بالك؟ هي هنا مكمن الخطورة، ويستدل بنصوص ليس بمحلها، وهي حجة عليه. معايا مشايخ كده؟ يبقى عندها القلب يعمل، الجوارح مالها؟ طب الجوارح لا تعمل؟ القلب ايه؟ فان ادعى صاحبه ان قلبه يعمل، ها، رجل مش محترم. قولا واحدا معايا يا اخوانا، علاقة اللزوم هو ده الاساس اللي بيتكئ عليه. البعرة تدل على البعير، ان كان بعرة من غير بعير قل لي. يبقى جوارح لا تعمل والقلب يعمل على طول. طيب، اكتب بعد كده: الجوارح تعمل، الجوارح ايه؟ تعمل. ها، ما الذي اعنيه بقول الجوارح تعمل؟ يعني معناها الجوارح بتأتي ببعض العبادات. الجوارح تعمل لا يلزم ان يكون القلب يعمل، لا يلزم ان يكون القلب يعمل. لما؟ لاحتمالية النفاق. وضحت يا مشايخ ديت؟ معايا مشايخ؟ معايا محمد؟ يبقى القلب ما الجوارح مالها؟ تعمل. لا يلزم ان القلب ايه؟ لاحتمالية ايه؟ النفاق. طيب يرد على هذا الكلام شبهة خطيرة، وهي احنا بنقول اهل السنة ان الجوارح تعمل، واخد بالك، القلب يعمل او لا يعمل، مظبوط، القلب يعمل ايه او لا يعمل. طيب لما هنحط الاحتمالين، الجوارح تعمل والقلب ايه لا يعمل، الجوارح تعمل والقلب يعمل، واضحة ولا مش واضحة؟ قالوا طيب في احدى الاحتمالين انت خالفت النص الشرعي مخالفة صريحة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فسدت فسد الجسد كله، وأنت تقول إن الجوارح تعمل والقلب لا يعمل، فكيف توفق بين هذا الثوابت وهذا النص؟ واضحة الشبهة ولا مش واضحة؟ أعيدها تاني، هنا بيقول الكتاب تمام المنة ولا منة الرحمن اللي هو كتاب دكتور ياسر برهامي، معروف الكتاب، يعني كتاب فيه اكثر من 14 خطأ في الاعتقاد وللأسف يدرس، فإلى الله المشتكى. قال لكم معايا مشايخ، يبقى انا عندي الا ان في الجسد مضغة اذا فسدت فسد الجسد كله، اذا صلحت واذا فسدت، فكيف تقول ان الجوارح تعمل والقلب لا يعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فسدت فسد الجسد كله. الجواب المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم وإذا فسدت فسد الجسد كله أي في الآخرة، أي لا تنفعه أعماله الصالحة التي أتى بها. واضح ولا لسه؟ ها يا خالد؟ لا مش واضح، مش واضح، صح مش واضح عندك، وين مش واضح معاي؟ دولت شوية صبية. تاني، إذا فسدت فسد الجسد كله، فالقلب فاسد والنبي قال الجوارح لابد أن تفسد، وإحنا بنقول الجوارح تعمل. المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم فسد الجسد كله أي جميع أعماله التي أتى بها فاسدة في الآخرة فلا أجر له عليها. حاضر، نعم. اي نعم، ايوه ده احنا بنقوله، ما احنا عاوزين نقول ايه؟ الجوارح تعمل، اي تعمل الصالحات والقلب لا يعمل. طب ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا فسدت فسد الجسد كله والقلب يعمل والجوارح تعمل؟ يبقى العبره بالعمل هنا اللي هو ايه؟ عمل فاسد في الاخر، والدليل على ذلك النفاق. معايا يا اخوان؟ النفاق، ما المعني بالنفاق؟ يضمر الكفر ويظهر الايه؟ الإيمان، يظهر علامة الإسلام، كما كان يفعل ابن سلول، كان يصلي ويفعل ويفعل، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا في غزوة أحد، صح كده؟ يبقى أعماله كلها إيه؟ جوارحه كلها تعمل، وقلبه ماله؟ ها؟ مليء بالكفر والضغينة للإسلام، فمع ذلك القلب فسد والجوارح عملت، ولكن عمل ظاهريا لا ينفع صاحبها عند الله عز وجل. واضح يا إخوانا؟ ها؟ اتفهم الدين عشان انتقل لغيرك؟ حاضر حاضر حاضر حاضر، اي نعم، حاضر، ما نشوف، حاضر، ما تستعجلش خالص. او سليم محمود، ما اسمع، ايوه ماشي، وده احنا بنقوله. اوصل حاجه يا شيخ، اعد عمل الفتره هذا من ضمن، طيب أحسنت. فلماذا يعمل بجوارحه ومع ذلك القلب خرب؟ أحسنت. الجواب: ما هي الطاعة التي تؤثر في الإيمان بالزيادة؟ خلاص ومتابعة معايا شيخ. الطاعة التي أتى بها طاعة غير مستوفية الشروط فبطلت. معايا أخي الفضل. يبقى الطاعة المؤثرة هي التي يكون تحققها فيها الإخلاص والمتابعة. هو بس إيه بيتابع بس، يبقى كلها أعمال فين؟ في الظاهر فقط. معايا بس عشان خلص المبحث يا إخوانا، ها لحد كده الأمور واضحة؟ في أي إشكال في اللي فات؟ دعك من اللي جاي دلوقتي، في أي إشكال من اللي فات؟ نعم أوصل حاجة. طيب هقولها حضرة هو. يبقى أنا عندي يا إخوانا قول اللسان اللي هو نطق بالشهادتين، وقول القلب اللي هو الإقرار الذي يلزم منه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. وعند عمل القلب معروف وعمل الجوارح معروف. طيب ما الفرق بين النطق بالشهادتين وبين قراءة القرآن والأذكار والحسبة باللسان؟ الجواب: النطق بالشهادتين ركن من أركان الإيمان، أما الحسبة وقراءة القرآن فمن عمل الجوارح الذي هو اللسان. فلا بد أن نفصل بين قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين، ده هذا لا يعد من عمل الجوارح، بل ركن لوحده مخصوص اسمه ايه؟ النطق بايه؟ بالشهادتين، ملوش دعوه بعمل الجوارح ده. عمل الجوارح غير النطق بالشهادتين اللي هي من اللسان كالذكر وقراءه القران والحسبه باللسان وغيرها، دي عمل الايه. عشان كده بنقول ايه؟ واللسان كجارحه له امران: النطق بالشهادتين لا يقبل الزياده ولا النقصان. بعد ذلك عمل اللسان غير النطق بالشهادتين يعتريه الزياده والايه والنقصان. واضحه يا اخواننا ديت؟ ها لحد كده واضحه؟ لا لا. حاضر. قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين، وعمل اللسان اللي هو الذكر وقراءه القران والحسبه باللسان، الاول لا يعتريه زياده ولا نقصان بل هو ثابت، والثاني تعتريه الزياده والنقصان. الاول لا بد منه، اما الثاني يختلف، ممكن الوجوب والفرضيه والركنيه في بعض العبادات. ها لحد كده كويس يا اخوانا؟ الامور واضحه لحد كده؟ ما قلنا قول القلب الاقرار الذي يلزم منه التصديق الذي يؤدي الى العمل، واخد بالك؟ يعني بالظبط كده، انا شفتك قدام اقررت من داخلي ان اخونا حماد بجواري، ده اقرار. طالما اقررت من داخل الاقرار ده لازم يولد عند التصديق، اصدق ان انت قدامي ورايتك بعيني ولمستك ببعض جوارحي. بعد ذلك يترتب على ذلك اخوه فيما بيننا يلزم منها العمل بناء على الاخوه اللي هي في القلب. يبقى اقرار ها يلزمه التصديق او يؤدي الى التصديق يلزم منه عمل الايه. معايا مشايخ كده؟ اتفضل. يسأل أخونا عن مسألة لماذا قلنا أن النطق بالشهادتين قول اللسان لوحده ليس من عمل الجوارح؟ لأن المرجئة قالوا بذلك. المرجئة لما جوهم دفعوا عمل الجوارح بالكلية ونقضاهم أهل السنة بالمنقول والمعقول، قالوا لا، إحنا لم ننفي عمل الجوارح بالكلية، واخد بالك؟ ونحن نفينا معظم عمل الجوارح وتبقى معنا قول اللسان وهو من عمل الجوارح. ده خطأ، خطأ بين. لحد كده كتبته كده ما كتبتهوش؟ طيب عندنا بقى حديث أبي هريرة الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في البخاري، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. صح؟ بضع وستون أو بضع وسبعون، أعلاها وأدناها والحياء شعبة من شعب الإيمان. ارجع للحافظ المحاضرة في الفتح، سرد شعب الإيمان كلها وقسمها على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح، موجودة في الفتح. معايا يا أخوانا كده؟ طيب يبقى لما ننظر للحديث بضع وستون أو بضع وسبعون، بلاقي فيه اعلاها لا اله الا الله ديت نحطها فين؟ مع اللسان ولا مع القلب ولا مع الجوارح؟ مع اللسان اللي هي النطق بالشهادتين. طيب إماطة الأذى عن الطريق أحطها فين؟ في الجوارح مع القلب ولا الجوارح بس؟ الجوارح مع القلب، ولكن احنا بننسبها للجوارح لأن مصدرها من الجوارح، ظهرت لنا أنها من الجوارح، ولكن حقيقتها منين؟ من القلب الذي أدى إلى عمل الإيه؟ عمل الجوارح. كويس. طب والحياء أصله فين؟ في القلب، ويظهر منه أثر على الجوارح كالعرق وحمرة الوجه إلى غير ذلك. وتبركوا أخواننا. طيب خليكم معايا وركزوا قوي. الإيمان 64 أو 74 شعبة، يعني جزء، وهي القطعة من الشيء. كويس. الشعبة معناها جزء، قطعة من الشيء. طيب شعب الإيمان كشعب الإيمان للبيهقي، وعدها الإمام البيهقي 71، وابن حجر برضو جعلها تقريبا 69. كويس. ليه؟ بعضهم بيفصل وبعضهم بيجمل معايا. مثلا لا إله إلا الله، الصلاة، الزكاة، الجهاد، الحزبة، صلة الرحم، إماطة الأذى، الحب في الله إلى غير ذلك، دي هنسميها شعب ولا نسميها إيه؟ حد عنده خلاف في ديت؟ ركزوا يا مشايخ، حد عنده خلاف في ديت؟ طيب الشعب ده هي معنى الشعبة، وهي الجزء من الشيء. الجزء ايه؟ من الشيء. بدليل قول نبينا صلى الله عليه وسلم: اذا جلس الرجل بين شعب المرأة الاربع، شعبها الاربع اللي هما اليدين والرجلين، فاصبح الشعبة الجزء منين؟ من الشيء. لحد كده الامور واضحة؟ انا ماشي واحدة واحدة خالص، بحيث اي اخ عنده شبهة يقول عليه معايا. اخوانا كده واضحة يا شيخ؟ طيب اكتب بقى. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن واجب يستحق صاحبه العقوبة، ومن نعم حاضر. قال شيخ الإسلام: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. كويس. يبقى هنا كلام شيخ الإسلام جعل الإيمان كم قسم يا أخوانا؟ ثلاثة: أصل وواجب ومستحب. ما الذي يترتب على عدم الأصل؟ ما عادش إيمان. ركزوا، ما عادش إيه؟ ما عادش إيمان خالص. طالما الأصل مش موجود ما عادش إيمان. ما هو الأصل؟ سيأتي بعد قليل. بعد ذلك واجب، اللي ما يعملش الواجب يستحق الإيه؟ العقوبة. ما قلناش يعاقب، قلنا يستحق الإيه؟ العقوبة، لأن ممكن يعفو عنه ربنا. طيب مستحب بفواتية فوت علو الإيه؟ بدل ما كان في 90 بقى في 50 لترك الإيه؟ المستحبات. يبقى أصبح الإيمان أصل ها وواجب ها ومستحب، ده تقسيم شيخ الإسلام وهي الحق. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم 64 شعبة، أربط بين الحديث وبين كلام شيخ الإسلام، تخلص إلى الآتي: أن شعب الإيمان منها الأصل، ومنها الواجب، ومنها المستحب. صح؟ استنى شوية يا وليد لحد ما افهم هنا. أبو عائشة، محمد فوزي، اخوانا كلام شيخ الاسلام تاني مع الحديث. شيخ الاسلام بيقول الايمان اصل لا يتم الا به، واجب بفواتيه يستحق صاحبه العقوبه، مستحب بفواتيه يفوت علو الدرجات. كويس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 64 وبضع سبعون، يبقى بناء على ذلك ان شعب الايمان اللي هي 69 او 73 منها الاصل، ومنها الواجب، ومنها المستحب. وعليه من شعب الإيمان ما بزوالها يزول الإيمان كله. طول بالك من شعب الإيمان. الكلام ده مظبوط ولا لا؟ من شعب الإيمان منها ما إذا زال زال الإيمان كله، اللي هي إيه؟ أصل الإيمان. لسه ما عرفناش إيه الأصل، واخد بالك؟ ومن شعب الإيمان من إذا زال لا يزول أصل الإيمان، ولكن زال واجب من واجبات الإيمان. يبقى أنا عندي الأصل ثابت، بس في إيه؟ واجب من واجبات الإيمان زال. إيه معنى كلمة واجب؟ ما دلهالوش في الإسلام، واخد بالك؟ قال ومن واجب بفواته يستحق صاحب العقوب. معايا يا أخوانا؟ ومن شعب الإيمان من إذا زال ها لا يزول أصل الإيمان ولا يستحق صاحبه العقوبة، ولكن إيه؟ ينقص في علو الدرجة. مظبوط؟ طيب ما هو أصل الإيمان الذي بزواله الإيمان يحصل له إيه؟ ما عادش إيمان أصلا. ده إن لم يأتي هذا الأصل ما فيش إيمان من أصله. وهذه بركة أخواننا، اكتب يا أخي الفضل. وأصل الإيمان هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. هذا أصل الإيمان. وأصل الإيمان هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. تصديق الخبر إما أن يكون تصديقا مجملا أو مفصلا. اللي احنا قلنا عليها قبل كده الإيمان المجمل والإيمان المفصل. تصديق الخبر، خليكم معايا كده. أنا عندي بقى الإيمان ككل، شعب الإيمان، ببدأ أمسكها شعبة شعبة، أشوف كل شعبة من شعب الإيمان هل هي من الأخبار ولا من الأوامر. أنتوا معايا يا شيخ؟ كل شعبة من شعب الإيمان، يعني من شعب الإيمان حديث جبريل أصل، اللي هو إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مظبوط كده؟ واليوم الآخر والقدر، صح؟ فجينا عند كلمة أن تؤمن بالله وملائكته، مسكنا الإيمان بالملائكة شعبة ولا مش شعبة؟ طيب أصل ولا أمر ينفذ؟ أحسنتم. يبقى أم قايل على طول أهو إن الإيمان بالملائكة من أصل الإيمان، لأنه من قبيل الأخبار التي تصدق. يبقى أنا أؤمن بملائكة المولى عز وجل ما سماهم وما لم يسميهم. خليكم معايا. فلو أن شخصا قال أؤمن بكل الملائكة، بكل الملائكة ما عدا حملة العرش، لا أؤمن به، الرجل ده وضعه يا مشايخ لم يصدق خبر، لم يصدق ايه خبر، يبقى اصبح كل ايمانه باطل لا ينفعه قط، لانه لم يصدق بايه. يبقى هنا اصل الايمان موجود عنده ولا زال؟ زال، ما عادش ينفع حاجه مطلقا ابدا باي حال من الاحوال. يبقى الرجل ده ماله؟ امن بكل شيء وصدق بكل الاخبار الا ايه اللي هو حملة العرش. قال لك لا يا ابني ده في القرآن. قال لك حتى وليكم في القرآن. طب قلت الكلام ده ليه؟ والله قلته خلاص. يبقى في الحالة دي بنقول ايه بقى؟ والإيمان، وركزوا في اللي جاي، ركز يعني، والإيمان بحملة العرش بالنسبة لهذا الشخص شرط صحة في إيمانه، وإن كان هو في حد ذاته من الإيمان. تاني حاضر لحظة هجيب لكم امثلة كتير عليه، لان هو ده اللي حصل. ان الحافظ ابن حجر لما قال من الاعمال ما هو شرط صحة، وقالها شيخنا المبارك علامة العصر في زمانه بن باز، قال الناس اهو ائمتكم يقولون بهذا، وهو ما فهم كلام الائمة. يبقى في فرق بين شرط صحة باعتبار وشرط صحة على الإطلاق. شرط صحة على الإطلاق ما حدش قاله. شرط صحة باعتبار إيه؟ فالرجل عندنا هون، الرجل ده آمن بكل شيء، يتبقى معه حملة العرش لم يؤمن به. فإحنا بنقول الإيمان بحملة العرش بالنسبة لهذا الشخص بعينه شرط صحة في إيمانه. وإن كان الإيمان بملائكة حملة العرش من الإيمان. وضحت ولا لسه؟ ها أقولها تاني؟ نعم. ولا تجد بلا مطلق. احنا عندنا شخص زيد بن عمرو. زيد بن عمرو ده قال لك يا اخوانا فين اصل الايمان بتاعكم؟ انه اصل الايمان تصديق الخبر وتنفيذ الامر. قال انا معاكم. والواجبات فين؟ هنكلمها دلوقتي. فجه قلنا له من تصديق الاخبار ان تؤمن بملائكة الله. قال انا ماشي. قلنا له جبريل وميكائيل واسرافيل وخبلك ورقيب وعتيد والرعد، وقعدنا نعدله الملائكة اللي ربنا سماهم في القرآن لحد ما وصلنا لحملة العرش. قال لك لا، لن أؤمن بحملة العرش. كويس. فالرجل ده عنده أصل الإيمان اختل ولا موجود؟ اختل. يبقى كفر. طب علشان يرجع؟ لا لحظة، بس عشان يرجع يعمل ايه؟ يؤمن بايه؟ يبقى ايمانه متوقف صحتهم على الايمان بحملة العرش. فبنقول ان الايمان بحملة العرش شرط صحة لايمان هذا الشخص فقط، لان ايمانه كان فاسد. صححناه بايه؟ بايمان بحملة العرش. اصبحت ايمان بحملة العرش شرط صحة له هو بس، مش لغيره، لكل. واضح يا اخوانا ديت؟ اكمل. نعم يا سارة. لا لا لا، كل الحكاية مبتدعة. بس مبتدع ماشي، بعيد عن الموضوع نخاف. لا لا لا، بعيد خالص. معايا اخوانا الوقت خلص ولا لسه؟ هنبرحتنا خالص بحيث نخلص القضية دي. اتفضل يا شيخ. حاضر. ايوه يا شيخ. هذا الناقض الايمان، الا يكون مؤمنا او لا يكون له ايمان او لا يصح له ايمان؟ ايوه لا يصح له ايمان الا ان يقر بهذا. اي نعم. ودونه طالما انه لم يتكلم في هذه المساله بعينها فهو شرط هو اصل الايمان. اي نعم. ما احنا قلنا ركزوا معايا ثاني اهو. شيخ الاسلام قال ايه؟ الايمان اصل. ركزوا معايا ثاني يا اخوانا، معلش. اصل وواجب ومستحب. الثلاث اقسام دولت بننزلهم على شعب الايمان كلها. يبقى شعب الإيمان منها ما هو أصل، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو إيه؟ مستحب. طب الأصل إيه هو؟ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. أدي أصل الإيمان الذي لا يصح إيمان الشخص إلا به. كويس كده؟ فإحنا بنمسك شعب الإيمان كلها، بنجيب الكتب ونفتح شعب الإيمان، لأن الشعبة ديت إيه؟ يضرب بالصراط على متن جهنم يوم القيامة. فعرفنا أن فيه يوم القيامة الصراط، ويوضع على متن جهنم أدق من السيف وأحد من السيف وأدق من الشعر. ده من باب الايه؟ الأخبار. يبقى في أصل الإيمان. وهكذا في كل شعب الإيمان، كل خبر نحطه فين؟ في أصل الإيمان، لأنه تصديق الخبر. فكل من صدق بكل الأخبار وكذب بخبر واحد بعد أن أتاه وأقيمت عليه الحجة واستوفت الشروط وانتفت الموانع وأصر، كافر خارج عن الملة ايا كان الخبر. بس شرط الخبر يكون ايه؟ ثابت. واضحة يا اخواننا دي؟ اكمل بس كلامي. معايا كده؟ واضحة دي ولا مش واضحة؟ انا عاوز السؤال في اللي فات، ما تسبقش في الجديد. اي حاجة مش واضحة عندك في اللي فات قول لي عليه. فضل يا صبر، ما اتكلمتش عنها لسه. انا بتكلم على تصديق الخبر بس، تنفيذ الامر لسه ما وصلتلهاش. ها لا، حملة العرش لا تكون شرط كمال قط، بل هي شرط صحة على الإطلاق بالنسبة للشخص. شرط كمال. لا هيجي شرط كمال دلوقتي. لا ما هو الشخص الثاني امن بها معايا لانها من الاخبار. تفضل. نعم. يسأل أخونا عن الفرق بين النطق بالشهادتين وقراءة القرآن والذكر. النطق بالشهادتين ده ركن من أركان الإيمان متخصص بقول اللسان. أما الذكر وقراءة القرآن والحزب باللسان ديت من عمل الجوارح والجارحة هي اللسان. يبقى أصبح اللسان مشترك في حاجتين، في النطق بالشهادتين وغيرها. ولكن النطق بالشهادتين بنخليها لوحدها خالص، ما بنخلطهاش مع عمل الجوارح. معايا يا أخوانا كده؟ تفضل. ها؟ من أنكر عذاب القبر على الجسد مبتدع ضال، يخشى عليه من المروق في الدين، ولكن القول بكفره فيه شبهة. فمن أجل ها؟ ولو أنكر عذاب القبر بالكلية وما قال ما فيش عذاب قبر لا على الروح وعلى الجسد، كافر خارج عن الملة، لأنه في أصل من خبر لم يصدقه. معايا أخوانا كده؟ تفضل. تاني بالراحة كده. يعد من؟ أي ما هو يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. ما هو لو وصل لمرحلة النقصان حتى لم يبقى عنده أصل خلاص انتفى إيمان. معايا أخوانا كده؟ طب طولوا بالكم شوية عشان أكمل كلام. عاوز تقول حاجة؟ هيأتي إن شاء الله. هيأتي. حاضر. صدق. يعني يا أخوانا الله يبارك فيكم، إحنا قلنا قبل ذلك لما نقول من كذب بالخبر كفر، أو من صد لم يصدق بأصل كفر، القاعدة العامة اللي إحنا بنقولها لابد إقامة الإيه؟ الحجة. دي قاعدة عامة ما نحيد عنها قيد أنملة إلا في المعلوم من الدين بالضرورة. معايا يا أخوانا كده؟ كمل كلامي بس. تفضل يا شيخ. بمعنى حاضر. قلنا احنا قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، صح كده؟ التفرقه ديت في الاذهان مش في الحقيقه، لان من نطق بالشهادتين يلزمه الاقرار، ومن اقر يلزمه التصديق، ومن صدق يلزمه العمل. ولكن بنوزعها عشان نعرف ايه كيف يكون الحكم على الشخص بالايمان وبالكفر. اكمل كلامي يا اخوانا كده؟ لحد كده واضحه ولا في اشكال؟ واضحه اشكال عمد لحد كده؟ ها؟ لا، من لوازم عمل القلب. اي نعم، ممكن تقول انت عمل القلب من لوازم الاقرار، والاقرار من لوازم النطق باللسان، او النطق باللسان يلزمه الاقرار، اما عمل الجوارح علاقته بعمل القلب بس. معايا؟ فين؟ ما هو اصل لو هنا بيسال يقول كيف يكون للمعاصي تاثير في اصل الايمان؟ تنه يعني استمر في فعل المعصيه حتى كذب اصلا من اصول الايمان او خبر من اخبار الله. يعني ايه؟ تنه يفعل معاصي معاصي معاصي معاصي حتى وصل الى قناعه كافيه ان الله لا يراه. لما؟ قال لك ما انا بعمل معاصي ما عملتش فيها حاجه، وبعمل معاصي كل يوم بكسب لي 2000 جنيه. وصل هذا من جراء المعاصي، استدرج من ابليس. معايا يا اخوانا كده؟ اتفهمت الجزئيه ديت؟ طيب، يبقى اصل الايمان اللي هو ايه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الايه؟ الامر. كلمه تنفيذ الامر العلماء فصلوا فيها، وفصلوا فيها ليه؟ بالادله الشرعيه. اما تصديق الاخبار فلم يكن فيه تفصيل الا وصلك الخبر يلزمك التصديق. طب تنفيذ الامر لما فصلوه؟ قال اهل العلم وتنفيذ الامر مرهون بالاستطاعه. مرهون بالايه؟ بالاستطاع. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم. فعلق العلماء تنفيذ الأمر على الإيه؟ الاستطاعة. تنفيذ الأمر على إخواننا إيه؟ على الاستطاعة. وعشان كده بيقولوا إيه؟ أصل الإيمان هو تصديق الخبر والاستعداد لتنفيذ الأمر. والاستعداد لإيه؟ لتنفيذ الأمر. واضح يا إخواننا كده؟ طيب خليكم معايا تاني. بالنسبة لشعب الإيمان اللي هو الأصل تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، وبعد ذلك الإيه؟ الواجبات، وبعد ذلك الإيه؟ المستحبات. العلماء قالوا الواجبات ديت إذا تركت صاحبها يستحق الإيه؟ العقوبة. طيب قالوا هل من ضابط، هل من ضابط من خلاله نحكم على شعب الإيمان بأن هذا من الأصل وهذا من الواجبات وهذا من المستحبات؟ نعم. من عاوز بقى إيه؟ أمسك شعب الإيمان شعبة شعبة، أعرف فين اللي هو من الأصل، وأعرف فين الواجب، وأعرف فين المستحب، بحيث أبدأ أشتغل. مظبوط كده؟ فهل من ضابط نحكم به على هذه الأشياء؟ نعم. أول شيء إن كان من قبيل الأخبار فهو من باب إيه؟ الأصل. وضحت؟ يبقى أمسك كل شعب الإيمان الذي ذكرها الإمام البيهقي في كتابه، أو ذكرها الحافظ ابن حجر، أو ذكرها العلماء، أمشي على كل شعبة واحدة واحدة لحد ما طلع اللي من باب الأخبار، أحطه فين؟ في أصل الإيمان. وضحت؟ يبقى كل واحدة من شعب الإيمان اللي هي من أصل الإيمان، هي تصدق الخبر، وقعت، إيه اللي يحصل؟ ها؟ خلاص ما عادش إيمان، بس بشرط أن يكون إيه؟ عالما بها، وأقيمت عليه الحدة، وانتفت عنه الشبهة، وثبتت في حقه المحدة، خلاص. طيب الواجبات اللي هو إيه؟ من تركها إيه؟ يستحق العقوبة. الواجبات العلماء قسموها لقسمين: افعل أمر بالفعل وأمر بالترك. الواجبات قسمها العلماء إلى قسمين: أمر بالفعل وأمر بالترك. ومقصودهم بأمر بالفعل اللي هو الواجب أو الفرض، الواجب أو الفرض، وأمر بالترك اللي هو المحرم، اللي هو المحرم. طيب دي نعرفها ازاي؟ خليكم معايا نعرفها ازاي دي. قال لك نمسك كل شعبة ونشوف الدليل الشرعي اللي دل عليها. هل الشارع امر بالوجوب على سبيل الحتم والالزام؟ تبقى من الواجبات. كويس. هل الشارع امر بالترك على سبيل الحتم والالزام؟ تبقى من الواجبات. بس هنا ايه؟ امر بالترك. يبقى الواجب قسمين: واجب امر بالفعل وامر بالايه؟ بالترك. بنعرفها منين؟ ايوه يا احمد، بالادله الشرعيه. اجي مثلا اشوف مثلا صيام رمضان، ده شعبه من شعب الايمان ولا لا؟ شعبه من شعب الايمان صيام رمضان. ابص للدليل الشرعي، وجدت الدليل الشرعي امر بالصيام على سبيل الحتم والالزام، يبقى الصيام شعبه من شعب الايمان وواجب من واجباته. وضحت؟ من تركه يستحق الايه؟ العقوبه. كويس كده. طيب مثلا الربا، الشارع امر بتركه على سبيل الحتم والالزام، يبقى من فعله يستحق الايه؟ العقوبه، وهو واجب من واجبات الايه؟ الايمان. واضح يا اخواننا دي؟ طيب سؤال: هل من واجبات الايمان بعض الواجبات من تركها اللي هي بافعل، او من فعلها اللي هي بالنواهي، يخرج من الايمان؟ قال لك بنبص لكل شعبة بالدليل عليها. واضح؟ نتكلم عن شعب الايمان كلها. هل في عندك شعبة من شعب الايمان دل الدليل الشرعي على ان من تركها يكفر؟ قال لك اه. طب هل من ضابط؟ قال لك ايه ضابط. الضابط ده بتاع ايه يا اخي احمد؟ انا ما بعرفش اتكلم. عاوزين ضابط على ان هناك شعب من شعب الايمان من اذا تركه ينتفي عنه الايمان. ها؟ يبقى واجب ولكن إيه لما ما فعلهاش دل الدليل الشرعي على ان الايمان منفي عنه. بدل ما نقول ايه الشعبه الفلانيه والشعبه الفلانيه والشعبه الفلانيه، اظن حط ضابط وانت تاخذ الضابط تمشي على الشعب، صح كده؟ الضابط هو ضابط شعب الايمان التي من تركها ينتفي عنه اصل الايمان. خد بالك دي غير تصديق الخبر، لان هنا ايه بالافعال او الطرق. معايا يا اخوانا؟ الوقت انتهى مش ها؟ لا مش خلص، ولا مش سيب الماده اللي مخلص المبحث ده عشان ننتهي منه. معايا مشايخ الضابط ايه؟ قالوا كل شعبات الترك او الفعل. ما لناش دعوه بتصديق الخبر كده، تصديق الخبر خلص. معايا يا شيخ؟ تصديق الاخبار خلص. خلاص اتفضل. نعم، ما هو الخبر؟ احسنت. الخبر، خليك معايا يا شيخ الله يبارك لك، الخبر في لغه العربي هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته اسمه الخبر. يعني بالضبط كده، انا قابلتك قلت لك يا شيخ، قلت لي نعم، قلت لك والله انا جعان كويس، وقلت لك هات لي 10 جنيه سلف. ما الفرق بين قولي لك انا جوعان والفرق بين قولي اعطيني 10 جنيهات؟ تفضل. انا جوعان باخبرك، لك ان تصدق ولك ان تكذب، يبقى اسمه خبر. اما كلمة اعطيني 1000 جنيه او 10 جنيه ده امر رجاء. فالكلام اما ان يكون خبر واما ان يكون انشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. وكل اخبار ربنا وكل اخبار نبينا لا يعتريها كذب قط. واضح يا شيخ؟ اكمل يا اخوانا كلامي. ها يبقى ضابط ايه يا تامر عندك قلت لي؟ شعب الايمان التي من تركها ينتفي عنه اصل الايمان. اكتب كل شعبة، كل شعبة لا يجوز فيها الإنابة، الإنابة لا يجوز فيها الإنابة، الإنابة ولا البدلي ولا الوكالة، فمن تركها ذهب إيمانه بالكلية. ها؟ حاضر. كل شعبة لا يجوز فيها ها؟ الإنابة، افتح قوس الوكالة، معلش، الوكالة أو البدن أو القضاء، أو القضاء، جزاك الله خير ربنا يبارك فيك، أو القضاء. هذه الشعب اللي هو لا يجوز فيها الإنابة اللي هي الوكالة أو القضاء أو البدن، من تركها سقط عنه الإيمان أو ذهب عنه الإيمان. معايا أبو عائشة؟ معايا يا شيخ؟ كتبت الضبط؟ سمعه لي كده؟ لا، قاعد بقى الكلام من جديد. لا، ها؟ اللي هي؟ لا، الإنابة، الإنابة هي الوكالة، ماشي، الإنابة أو البدل أو القضاء. معايا يا أخوانا كده؟ أو القضاء، أي شعبة من دولت ينطبق على الوصف ده، ما ينفعش فيها البدالة ولا القضاء ولا البدل، وتركها المكلف لا يصح منه الإيمان. واضح يا أخوانا كده؟ لحد كده الكلام واضح ولا فيه إشكال؟ طب رجاء الله يبارك فيك، دقائق بالضبط نستريح، 5 دقائق بتمموا كمان، ناخذ غياب الحصة وراجع المعلومات اللي قلتها قبل ما اكمل المبحث في الدرس الثاني، لانه خطير جدا ومهم. وكما قلنا ونكرر دائما، احنا بنشغلش بالكون، احنا نريد المادة اللي احنا بنقصلها لا بقدر استطاعتنا لا نترك منها ثقب إبرة. والدين النصح يا اخوان رجاء اتراجع على الكلمتين اللي انت خدتهم دولت حتى اتوضا وسلم على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد ونكمل ما نحن بصدده وهو الكلام عن قضية الإيمان وعمل الجوارح وعمل القلب وقول القلب وقول اللسان. قلنا أن العلماء وضعوا ضابطا من خلاله نستطيع أن نحكم على الرجل أو المرأة إذا ترك شعبة من شعب الإيمان نلحقه بمن ترك أصلا من أصول الإيمان. هذا الضابط. قلنا إبقى كل شعبة لا يجوز فيها الإنابة أو الوكالة أو القضاء أو البدل. من ترك هذه الشعبة ماله انتفى عنه الإيمان ويلحق بمن ترك أصلا من أصول الإيمان. طيب ما المعني بالإنابة أو الوكالة؟ المعني بذلك أن الشرع أجاز للرجل أن يكون وكيلا عن غيره أو نائبا عنه في فعل بعض شعب الإيمان. هذه ضابط الوكالة والإنابة. أن الشرع خد بالك الشرع هو اللي أجاز للرجل أن يكون نائبا أو وكيلا عن غيره لفعل بعض شعب الإيمان. كويس؟ مثل ماذا؟ أجاز الشرع أن يكون الرجل وكيلا عن غيره في البيع والشراء مثلا. كويس؟ وفي الحج يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. يجوز للإنسان أن يحج عن الغير يبقى وكيلا عنه أو نائبا عنه، واخد بالك؟ بس بشروط، ما بتكلمش على الشروط، أنا بتكلم على الأصلي، هل يجوز فيها الإنابة أو لا يجوز؟ كويس. ويجوز أيضا الشارع أذن للرجل أن يخرج زكاة عن غيره. زكاة عن إيه؟ عن غيره. الدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يأتي بصدقات القوم أي بزكاتهم، فذهب الرجل ثم رجع فقال يا رسول الله منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب صدقاته، كل الناس الدول إلا الجماعة دول. مين بقى؟ ابن جميل وخالد بن الوليد وعمك العباس بن عبد المطلب منعوا ايه؟ الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. بيمنع الزكاة ليه؟ هو ناسي؟ هذا معنى الكلام. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا إنه حبس أضرعه ومتاعه في سبيل الله. تظلم منه إيه؟ إذا كان هو كله في سبيل الله، واخد بالك؟ أما العباس فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم فعلي زكاته وضعفه. كويس؟ يبقى هنا يجوز الإنابة في الزكاة أم لا يجوز؟ واضحة يا أخوانا كده ولا مش واضحة؟ تعال بقى معايا. يبقى عرفت إيه معنى الإنابة الأول؟ يبقى الإنابة أن يأذن الشارع للرجل أن يكون نائبا عن غيره في بعض الإيه؟ العبادات. يبقى احنا بنمسك كل شعب الإيمان، كل شعبة يجوز فيها الإنابة خرجت عن موضوعها. يبقى يقول له ايه؟ والله انا عايز بس تروح ايه؟ ارمي الجمار عني. او يقول له والله يا ابو عائشة روح بس احتسب على الاخ ده هو اصلا انا خايف منه، او ممكن الكلام ما يأثرش فيه، يبقى انابته اصبح وكيلا ليه. كويس؟ تعال بقى معايا كده يا خالد، هل يجوز للرجل ان ينيب غيره ينطق عنه الشهادتين؟ يقول له لو سمحت انا وكلتك وتوكيل في الشهر العقاري انطق عني الشهادتين، ينفع؟ طيب هل يجوز للرجل ان يوكل غيره يقول له انا موكلك بدالي كلام رجاله صدق انت بعد عذاب القبر اما انا مش صدق؟ ها ينفع ولا ما ينفعش؟ انتوا معايا مشايخ؟ يبقى دي لا يجوز فيها الانابه، مظبوط ولا لا؟ هل يجوز للرجل ان يقول انت وكيلي بصلاه الظهر احنا مش فاضي؟ معايا مشايخ؟ يبقى عندي كل عباده معنى الانابه هم. فضل شوف بالي. ايوه يجوز، نعم الإنابة يجوز على العموم. معايا مشايخ كده؟ حد كده معايا؟ اتفضل يا شيخ. أيوة استقراء نعم معي، بس يعني هو مهدوش خدش بسيط معي أخي الفضل. أنتوا معي أخواننا حد كده عرفت بس معنى الإنابة يعني إيه؟ يبقى الإنابة واحد ينيب واحد بس من قبل نفسه ولا بإذن الشرع؟ أحسن. القضاء بقى، ضابط القضاء، ضابط القضاء أن يأتي العبد بعبادة بعد خروج وقتها بإذن من الشارع. أن يأتي العبد بعبادة خرج وقتها بإذن من الشارع. طيب لو أتى المكلف بالعبادة بعد خروج وقتها ولم يأذن الشارع، ها؟ طرش قضاء. يبقى الشارع هو اللي أذن، قال لك آه وقتها خرج بس إيه صليها في الوقت الفلان، هو اللي أذن فبنسمها إيه قضاء. أما إذا أديت العبادة في وقتها فتسمى أداء، وسمى إيه أداء بعد خروج وقتها تسمى إيه قضاء. فالشارع أذن للناس لما علموا أن اليوم أول شوال بعد الزوال، أذن لهم الشارع أن يأتوا لصلاة العيد في الغد. صلاة العيد فين؟ في الغد، اليوم سيدنا النبي غم عليهم الهلال فأصبحوا صائمون الصحابة. هناك بعد الزوال جه أعرابي قال له صار شفت الهلال امبارح، قال له خلاص يلا افطروا والصبحية تعالوا ايه نصلي العيد. يبقى هنا صلوا العيد في وقتها ولا غير وقتها؟ في غير وقتها، يبقى قضاء. ولكن الشرع اللي أذن بذلك، واضح يا اخواننا؟ الشرع اللي أذن ايه بذلك. طيب خليك معايا كده. ما هو الوقت الذي يلزم به المكلف أن ينطق بالشهادتين ليثبت له الإسلام؟ قبل أن قبل الغرغرة، أحسنت شرح، قبل أن يموت. طب الرجل مات ينفع نقضي عنه الشهادتين؟ واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى لاحظ أن الشهادتين معانا فين؟ في الإنابة لا يجوز، في القضاء لا يجوز، واضحة يا إخواننا دي؟ طيب ينفع للإنسان أن يقضي عن غيره الحج بعد قضاء فوات الحج؟ ينفع. لو أبوك مات تحج عن أبيك، لو أي واحد مات تحج عنه، لأن هنا إيه وقت الحج بالنسبة له إيه انقضى، لأن وقت الحج إيه طالما أنه على قيد الحياة. أنتم معايا ولا لأ؟ معايا يا أخواننا ديت في القضاء. طيب هل يجوز لإنسان أن يقضي عن إنسان الصلاة؟ طب إيه معنى يقضي الصلاة؟ طب لحظة واحدة خليك بس معايا عشان عاوز أفرق بس بين القضاء والوكالة، فرق بين الاثنين. القضاء الوكالة قلنا إيه؟ هو عايش قال له لو سمحت إيه صلي بدل النهاردة الظهر والعصر أحسن مش فاضي شوية، ده اسمه إيه؟ وكالة أو إيه؟ أو إنابة. تجوز أم لا تجوز؟ قولا واحدا. طيب القضاء بقى قال له لما موت ابقى صلي عني، دي اسمها القضاء الصلاة. لا يجوز البتة بإجماع أهل العلم أن يصلي إنسان عن إنسان، لا هو حي ولا هو ميت. واضح يا إخواننا ديت؟ اتفهمت الجزية ديت؟ ها؟ طيب ده اسمه الايه؟ القضاء. نعم. اي نعم، هو وقتها بالنسبه له انقضى، لان وقتها على قول اقوال بعض اقوال اهل العلم ان هو في حياته له ان يقضيها، معايا اخي الفضل؟ ولكن بعد موته لا يجوز القضاء، بعكس الحج، بعكس الزكاه، بعكس الصوم، من مات وعليه صيام صام عنه ايه ولي. اما الصلاه لا يجوز ان تقضى مطلقا، معايا اخي الفضل؟ طيب البدل بقى، البدل ضبط البدل ان ياذن الشارع بعبادة معينة أو ببدل منها فيجزئ عنها. أن يأذن الشارع بعبادة معينة أو ببدل منها فيجزئ عنها، يعني ديت أو ديت. مثال ذلك: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. التخيير ديت بدل ديت بدل ديت، ده اسمه البدل. وإن عجز يفعل كذا أيضا اسمه البدل، بس هنا إيه؟ عند العجز. وهذه بقى أخوانا، طيب يبقى دي بدل ديت، واضحة؟ طيب هل في الشرع واحد يقول لواحد أو يقول للمسؤول الشريعة أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للقائم على أمور الأمة قال له يا عمي أنا لن أنطق بالشهادتين ولك كل شهر مني 2000 جنيه بدل النطق بالشهادتين، ينفع ولا ينفعش؟ ينفعش. وكذلك بدل ما هصلي هدفع كذا، ينفع ولا ينفعش؟ ما ينفعش. يبقى القضاء لا يجوز. وبعدين بقى اخوان الاصل البدل، البدل لا يجوز، واضح يا اخواننا كده؟ يبقى نطبق هذا الضابط على كل شعب الايمان. الشعبة التي لا ينطبق عليها الثلاثة من تركها يرد الى ايه؟ يرد الى ايه؟ كأنه ايه؟ ترك اصلا من اصول الايمان. واضح يا اخواننا الجزئية ديت؟ اتفهمت المسألة ديت؟ ها اقولها تاني عشان انتقل لغيرها. طيب بعد ذلك كيف يثبت الاسلام لمعين؟ كيف يثبت الاسلام لمعين اللي هو وصف الاسلام ابتداء؟ تفضل. لا هنا نعني بتركها اي لم ياتي بها قط، ده الضابط بتاعنا. وصف الاسلام ابتداء اللي هو كيف يثبت الاسلام لشخص ابتداء، يعني ظهرت منه اشياء نحكم له بالاسلام كويس ونعصم ماله ودمه وعرضه لو عمل ايه؟ اكتب اول شيء ان ينطق بالشهادتين، أن ينطق بالشهادتين ده ابتداء ولا استمرارا؟ خلوا بالكم منها كويس. ينطق بالإيه؟ بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وده ما فيش فيه نزاع. الأمر الثاني أن يظهر منه شيء من شعائر الإسلام، دليل ذلك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يبقى أنا قابلني واحد ما أعرفهم واخد بالك، فقابلني قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلاص مسلم. شوية قال لي صلى على النبي، شوية قال لي وحد الله، خلاص ظهرت منه علامات الإسلام. وجدت في صدر في وجهه لحية عظيمة وفي جبهته علامة السجود، خلاص ظهرت عليه شيء من إيه؟ ها؟ من علامات الإسلام، يثبت له وصف الإسلام الإيه؟ ابتداء. العلامة الثالثة أن يولد من أبوين مسلمين، الدليل على ذلك كل مولود يولد على الفطرة، حديث يولد من أبوين مسلمين، واضح ولا فيها إشكال؟ الأمر الرابع، العلامة الرابعة أن يولد من أب مسلم، أن يولد من أب مسلم، أمه يهودية نصرانية مش فرق. طب لو مشركة ها؟ النكاح لا يصح أصلا، النكاح لا يصح. معايا يا أخوانا كده؟ يولد من إيه؟ من أب مسلم. الأمر الذي يليه رقم كم؟ 5. أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين أو أكثرها من المسلمين، والله كما كش عبد الله قد ضاف 10 اشهر عملت 10 اشهر شلت رمضان والحج من اول صوت الناس الى الاخر عنكبوت 10 تجزا من اول عنكبوت. طيب ماشي. طب الله يكرمك، شوف حد من اخوانك الصالحين لا اضبط لي الجدول عشان هيعلق والكل هيلزم به الزاما. في يكتب خط واضح في مادة عشرة، مادة الحادية عشر ستضافه، فيه مادة إن شاء الله هنضيفها النهاردة على المنهج، ومادة إلزامية ومنفردة عن كل المواد، ولها امتحان بمفردها ولها جوائز بمفردها، وهي حفظ كتاب الله عز وجل إلزاما. مش هنعمل بقى لا تضاف للمجموع، لا ده هي الأساس. ماشي، على مدار 3 سنوات الله يعينك وتكون ختمت القرآن كلهم، وده هتفرق معاك كتير. نكمل كلامنا. أن إيه يولد إيه؟ آخر حاجة إيه تقول؟ أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين أو أكثرها مسلمين. العلامة السادسة أن يريد أن يعبر عن شيء من شعائر الإسلام فيعجز لعجمة في لسانه. أن يريد أن يعبر عن شيء من شعائر الإسلام فيعجز لعجمة في لسانه. كم علامة دولات؟ 6 علامات. أي علامة تظهر من أي آدمي نثبت له وصف الإسلام ابتداء، ونعصم ماله ودمه وحسابه على الله. طيب وصف الإسلام استمرارا، وصف الإسلام إيه؟ استمرارا. بعد ظهور واحدة من العلامات والتزامه بلوازم هذه العلامات، كويس؟ والتزامه ايه؟ بلوازم. بعد ظهور واحدة من العلامات عايزين نثبت وصف الاسلام ايه؟ ها، استمرارا. خلاص بقى راجل عايش معانا ومسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. بعد كده بننظر ايه؟ التزامه بلوازم علامات الاسلام، بلوازمها. يعني هو نطق بالشهادتين واخد بالك، وقال لك انا مؤمن، خلاص في اللوازم الكلام ده. اين لوازم هذا الكلام؟ واخدين بالكم يا مشايخ؟ في اللوازم، يعني انت قلت لا اله الا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لوازمها لا معبود بحق الا الله، واخد بالك؟ فاين عبادتك؟ معايا يا اخواننا كده؟ طيب تعال بقى نشوف قول الجهمية في الإيمان وعلاقتهم بقول المرجئة، دي واحدة. بعد ذلك عشان تفكروني بس، ما هو الشخص عند المرجئة الذي لا يخلد في النار ومآله إلى الجنة؟ واخد بالك؟ الإيمان يا أخوان عند الجهمية هو المعرفة فقط، المعرفة فقط. يعني يعرف أن للكون إله هو الله وأرسل رسله إلى خلقه، معرفة. ده عند مين ده؟ الجهمية. وبناء من لوازم كلامه، ساعات أنت لما بتتكلم بكلام وأنا عمال أقول لك يا رجل الكلام ده مش كويس، تقول لا كويس. فأعمل إيه بقى عشان ما أقصر معاك؟ بآتي بلوازم كلامك، أقول لك لوازم كلامك هو يصح. فإن قلت لوازم كلامي يصح، ما عادش ينفع كلام معاك. فاحنا بنقول الجهمية الإيمان عندهم إيه؟ ها؟ ما فيش بقى لقول القلب ولا الكلام ده. أنت عارف إن فيه إله هو الله، كفاية. فمن لوازم كلام الجهمية أن إبليس من أهل الإيمان، صح ولا غلط؟ لأنه يعرف إن فيه الكون إله. ومن لوازم كلام الجهمية أن فرعون من أهل الإيمان، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، كويس؟ قال له ربنا عز وجل، قال نبي الله موسى، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يبقى كان عارف، يبقى مؤمن عند مين؟ عند الجهمية. واضحة ولا مش واضحة ديت؟ الكلام ده فيه عاقل يقوله؟ قالوا الجهم بن صفوان، واخد بالك؟ وقالوا عمرو خالد. اروح بعيد ليه؟ مش قال ابليس ما كفرش يا جماعه؟ بنص كلام قال يا اخوانا يا جماعه ابليس ما كفرش، خلاص. اللي زي ده ما ينفعش يعني تتكلم معاه، الرسول ده هتقول له ايه؟ والله إن استطعت أن ترد على جهم بن صفوان فرد على هذا. يبقى موضوع منتهي، ما ينفعش نضيع وقتنا معاه. ده لمن عند من يا أخوانا؟ الجميع. في الكلابية أتباع عبد الله بن كلاب قالوا لا، ده الإيمان عندنا اللي هو إقرار القلب بوجود الله والنطق بالشهادتين فقط، بس إقرار القلب بالنطق بالشهادتين، بإقرار القلب بالشهادتين والنطق بالشهادتين، ده عند مين يا أخوانا؟ الكلابي. يا أخوانا ما يصحش، خلاص ما يسمعوش. طب من لوازم كلامكم أن عبد الله بن سلول ماله من أهل الإيمان، لأن عبد الله نطق بالشهادتين وكان فعلا مقر بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وبوجود الإله، يبقى من إيه؟ من أهل الجنة. خلاص أصل كلام الإيمان قول اللسان وقول القلب بس. من لوازم كلامهم المنافقين فين؟ في الجنة. عبد الله بن سلول في الجنة. طبعا اللوازم باطلة، يبقى الكلام ماله؟ واضح يا إخواننا ديت؟ طيب تعالى بقى عند المرجئة، وهو إيه؟ وصف الشخص الذي لا يخلد في النار عندهم وما قالوه إلى الإيه؟ إلى الجنة. هو عند من الكلام ده؟ عند المرجئة. هو من أتى بقول اللسان وبقول القلب وبعمل الجوارح فقط، وبعمل القلب فقط. استغفر تاني. المرجئة من أتى بقول اللسان وقول القلب وعمل القلب فقط، أما عمل الجوارح قال لك والله ده شرط كمال. يعني إيه؟ إن جاء بهذا كمل إيمانه، لم يأتي إيمانه ناقص ولكنه لا يخلد في النار. ده كلامه معايا يا أخوانا كده؟ معايا مشايخ؟ إحنا بنقول نعم. قول المرجئة اللي هو الشخص الذي لا يخلد في النار وأقوله إلى الجنة، هو من أتى بقول اللسان وقول القلب وعمل القلب ولم يأتي بشيء من عمل الجوارح قط. كويس. طيب كلام نعم. أم قالوا ذلك ولكن قولهم غير معتبر. معايا خير فضل؟ دعك من قولي. معايا مشاكل حد كده؟ طيب تعال نشوف كلامهم ونعرضه على قاعدة اللزوم اللي هي ايه؟ بين عمل القلب وعمل الجوارح. هم زعموا أن الشخص لا يكون مؤمنا، لا يخلد في النار ويدخل الجنة إذا أتى بعمل القلب، وقالوا عمل الجوارح لو لم يأتي به ما فيش فيه إشكال. الكلام ده يتعارض مع المعقول ولا المنقول ولا لا؟ يبقى يلزم من كلامهم أن الجوارح لا تعمل، لابد القلب إيه؟ لا يعمل. نرجع لكلام مين؟ الكلابية أو الجهمية، وده اللي قاله شيخ الإسلام. قال ومذهب المرجئة يلزمهم أن يقولوا بقول الجهمية أو بقول الكلابية. لما؟ لأنه لما انتفى عمل الجوارح لابد أن ينتفي إيه؟ عشان كده لما جينا نقول في قول القلب قلنا إيه؟ قول القلب هو الإقرار الذي يلزم منه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. واضح يا إخوان؟ هو كل حكاية لك إيه؟ القلب يعمل. طب جبتها منين القلب يعمل؟ قال إحنا حطينا الشرط ده. طيب ما هو الشرط ده له لوازم، من لوازم عمل القلب أن تعمل الجوارح. واضح يا إخوان؟ الكلام ده كله ما فيش فيه نزاع قط بين العقلاء من أهل الدنيا وبين أهل السنة والجماعة. ولكن الإشكال جه عند المرجئة منين؟ من بعض النصوص المشتبهة، وده الإشكال. النصوص المشتبهة ظنوا أنها من أول وهلة تؤيد مذهبهم وفي الحقيقة هي ضد مذهبهم. زي إيه؟ الحديث المشهور، حديث البطاقة اللي هو قصة الرجل الذي جاء يوم القيامة ونشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر. الحديث وفيه اللي هو ايه؟ جه بالبطاقة، وضعت البطاقة في كفة و99 سجل في الكتف في الكتف مظبوط كده. فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. ده الحديث. قالوا اهو الراجل ايه عمل ايه؟ ها مضرب الشهادتين. طيب نناقش المرجع بكلامه. هم استدلوا بهذا الحديث على ان عمل الجوارح ماله ملوش دعوه بعلاقه الايمان خالص، ومن ترك عمل الجوارح بالكليه لا يخلد في النار بل هو من اهل الجنه. ده كلام. قل لهم الرجل ده جاء بقول اللسان وبقول القلب وبعمل القلب كما تقول، ام ان الحديث دل على قول اللسان فقط؟ ما ترد يا اخوان قول اللسان بس. صح مظبوط كده ولا لا؟ هو كلامهم. تاني المرجئه قالوا الحديث ده هو الدليل لنا على ان عمل الجوارح خارج عن مسمى الايمان، ومن ترك عمل الجوارح بالكليه ها لا يخلد في النار. جبتها منين؟ الحديث ظاهره ان هذا الرجل جاء بايه؟ بقول اللسان فقط. صح. فكيف اثبتت انت قول القلب وعمل القلب؟ جبتها منين؟ لاول واحد. يبقى المفترض الحديث ده هو اولى الناس ان يستدل به مين؟ الكلابي. صح اهو يستدل به. واضح يا اخوانا؟ نعم. تاني استدل المرجئة على هذا الحديث بأن عمل الجوارح لا يشترط، ومن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار. الرد من وجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث لم يدل إلا على أن هذا الرجل جاء بقول اللسان فقط. مظبوط؟ فمن أين أثبتتم قول القلب وعمل القلب؟ ركزوا. ردوا قالوا ايه؟ من أدلة أخرى. قلنا بس يبقى أنت لم تستدل بهذا الحديث واحدة، جبت أدلة أخرى. آه خلاص، وأنا هجيب أدلة أخرى. لا تلزمني بأن لا أتي بأدلة لأنك أتيت بأدلة. واضحة ولا مش واضحة؟ معايا يا أخوانا؟ فأهل السنة والجماعة قالوا طيب الحديث ليس فيه دلالة من بعيد ولا من قريب على أن من ترك عمل الجوارح لا يخلد في النار. كيف؟ انظروا لها الاستدلال. هذا الرجل جاء بالإيه؟ بالشهادتين. صح. قبلت أم لم تقبل؟ رد يا خالد. قبلت، وضعت في الميزان. طيب الأعمال الصالحة متى يقبلها الله؟ إذا كان فيها إخلاص ومتابعة، والإخلاص من عمل الإيه؟ القلب. الرجل ده هو عنده إخلاص وعمل قلب الذي يلزم منه عمل الايه؟ الجوارح. عشان كده فيه رواية للحديث قال الله عز وجل أظلمتك ملائكتي؟ قال لا يا رب. قال هل لك عندنا حسنة أو حسنات؟ قال لا يا رب. الرواية بتقول فيهاب الرجل أن يتكلم فيقال له بلى إن لك عندنا حسنات. لم تذكر هذه الحسن، ولكن استدلنا بها برواية الحديث وبدلالة اللزوم. الشهادتين قبلا، يبقى إخلاص. إخلاص من عمل القلب يلزم منه عمل الجوارح. واضحة يا أخواننا دي؟ اتفهمت؟ الشبهة الثانية التي ذكرها أهل الإرجاء لا كسرهم الله. الله يا أخواننا مذهب الإرجاء ده ينتشر في الناس انتشار النار في الحطب. تجلس مع الواحد يقول لك أنت تتكلم في إيه؟ الرك على هنا يعملها كده، رك على القلب. القلب ده اللبن أبيض، اللبن يعني نقول اللبن مثل قلب في البياض بالتشبيه المقلوب، واخد بالك؟ وانتشر الأمر وعمل في الكتاب يدلل يقول آه من ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار. هذا هو مذهب الإرجاء ويدرس باسم الدعوة السلفية. طيب الحديث الثاني اللي هو حديث لم يعمل خيرا قط، او لم يعمل خيرا قط، حديث الجهنميين رواية ابي سعيد في الصحيحين. استدلوا على الحديث قالوا اهو لم يعمل خيرا قط، وقاموا حط عينين كلمة كده وبتغفل عن البعض. قالوا لم يعمل خيرا قط اي لم يأتي بعمل الجوارح قط. جبتها منين؟ ده الحديث بيقول ايه؟ ها لم يعمل خيرا نكرة في العموم الشمول قط للتأكيد. عشان كده قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد استدل بعض المبتدع المارقين بظاهر هذا النص على جواز إخراج الكفار من النار. من حقه قال الحافظ ابن حجر: وقد استدل بعض المبتدع المارقين، معنى كلامه، على جواز إخراج الكفرة من النار. لما لم يعمل خيرا قط؟ ومن الذي لم يعمل خيرا قط؟ الكفر. عشان كده باتفاق الأئمة هذا الحديث لم يعمل خيرا قط لا بد أن يؤول، وظاهره غير مراد، لازم يؤول، وإلا لو أخذناه بالظاهر للزمت منه لوازم باطلة. أنتم معايا ولا كلام سهل؟ عارفين زي ايه؟ زي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبول الرجل في الماء الراكد، فواحد قام جايب كوبايه وتبول فيها ورماه في الماء، وقال لك اهو انا اخذت ظهر الحديث، اللي هيعيب علي الويل له، انا مستقيم على الشرع، تبولت في قاروره ثم امسكت القاروره واسكبتها في الماء الراكد، لا ينطبق علي الحديث. في عقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتبول الرجل في الماء الراكد، ظهر الحديث، يبقى يقول ظهر غير ايه؟ غير مراد، غير مراد. عشان كده عندنا ايه؟ عند اهل السنه والجماعه الظاهر المراد والظاهر غير المراد. انتبهوا، عندنا الظاهر مراد والظاهر غير مراد. بنفرق منهم ازاي؟ الضابط اهو، إذا ترتب على الظاهر لوازم باطلة فهو غير مراد. واضحة ولا سهلة؟ اكتب يا مرشد. تاني، الظاهر المراد وظاهر غير مراد. احنا عندنا أصل عند أهل السنة، والأصل إعمال ظاهر النصوص، ولكن العلماء قال لك لا، خد بالك ده أنا عندي حاجة اسمها الظاهر المراد والظاهر غير مراد، وبقدر الله القاعدة هتنشرح النهاردة في القواعد الفقهية بالتفصيل، ده جت في ذهني دلوقتي وانا براجع المادة العلمية اللي قلتنا هحب اشرحها النهاردة. يبقى ظاهر المراد وظاهر المراد اعرفها ازاي؟ قال لك بسيطة خالص، انظر للظاهر، ظاهر اللفظ، فان كان من لوازمه باطل فهو غير مراد، وان لم يلزم منه باطل فهو ظاهر مراد. زي بالظبط ايه؟ واحد بيتجوز واحدة ليحلها لزوجه بعد ان طلقها ثلاثا وبت طلاقه، يبقى بيتجوزها والمأذون جه وكتبوا الاسيمه ودفع الفلوس والشهود وكل حاجه، يبقى ده ظاهر ولا مش ظاهر؟ ظاهر، ولكنه ترتب عليه لوازم فاسده. ايه هي؟ ان يحلها له، والشرع ما قالش كده، فقلنا ده ظاهر ايه؟ غير مراد، فحكمنا ان النكاح باطل وان كان ظاهره الصحه. فكلمة لم يعملوا خيرا قط ظاهر غير مراد لا بد أن تؤول، وإلا من لوازمها لم يعملوا خيرا قط الكفرة. ده مش عاوز كلام المرجع. قالوا إيه؟ قالوا لا، أصل لم يعملوا خيرا قط أي لم يعملوا خيرا قط بجوارحهم. طيب أنت فضل لك ثلاث حاجات: قول اللساني وقول القلب وعمل القلب. جبتهم منين؟ قال لك من أدلة أخرى. قلنا برضو احنا جبنا من أدلة أخرى. واضح يا مشايخ؟ اتفهمت القصة دي؟ واضح يا اخوانا كده؟ طيب يتبقى عندنا بقى معنى كلمة شرط كمال وشرط صحة في عمل الجوارح. فعلا سئل شيخنا المبارك الشيخ ابن باز نضر الله وجهه ونور الله قبره عما نسب إلى بعض السلف من أن أعمال الجوارح منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. قال الإمام: لا يجوز إطلاق هذا الكلام، بل لابد من التفصيل. أما إن قلت الأعمال منها شرط صحة وشرط كمال، ده كلام المرجئة، لأن الشرط يا أخوان خارج عن ماهية العمل، واحنا عندنا ان العمل من مسمى الايمان. طيب شرط صحة بنقول ده ليس على الإطلاق، ولكن بيكون فيه من أعمال الجوارح ما هو شرط صحة لإيمان شخص بعينه، لإيمان إيه؟ شخص بعينه. اللي احنا عندنا قلنا إيه فيهم بقى اللي هم إيه؟ اللي هو النطق بالشهادتين والصلاة، والصلاة، واخد بالك؟ علشان كده نجد بعض أهل العلم قالوا لا، كل أعمال الجوارح شرط كمال، وده صدر من بعض إخواننا اللي هم على الصريح الحق. اللفظة دي نقول له نزه نفسك عنها لأنها من كلام المرجئة، وإلا سنضطر أن نختبرك ونمتحنك ونقول لك لمن قال إن الأعمال شرط كمال، بنقول له عشان تقدر تقول له هل هو يا ترى بيقول العمل من مسمى الإيمان ولا خارج. كلمة شرط صحة يعتبر خارج، لأن الشرط خارج عن شيء، ولكن هو من أهل الحق ومن أهل السنة والجماعة، فبنضطر أسبلنا اختبر نقوله طب اسمع، ما قولك في من لم يعمل خيرا قط بجواره، هل هو مخلد في النار ولا من أهل الجنة؟ فإن قال هذه المسألة فرضية في الأذهان قل له ولو يكن، فإن قال لا يخلد من أهل الإرجاء أيا كان هم، وإن قال لا يخلد فهو من أهل السنة والجماعة، ولكن اللفظ اشتبه عليه وينبغي أن يتنزعه. واضح يا شيخ أحمد؟ واضح يا إخوانا المسألة دي؟ ساعتين من نتكلم فيها وما عنديش منع أبدا أعيدها والله من أول تاني، فضل كل ما شئت. ما هو إن لم يكن شرط فأصبح من الركن، صحيح هذا الكلام، هو كلام الضبط، هو ده الصحيح، قول وعمل، يبقى العمل من مسمى الإيمان. واضح يا أخي فضل؟ فضل يا أخوانا، اللي عنده أي حاجة أفيدك ليه؟ دراعك وقعك؟ ماشي، كتر خيرك والله يا أخي. جزاك الله خير أخونا، أنا طبعا أنا رديت على الشبهة على وجه الاستعجالي، وإلا في نفس هذا المكان أنا شرحت الموضوع بالتفصيل، وقلنا إن كلمة لم يعمل خيرا قط ما قاله أبو القاسم عبيد بن سلام، وكلام العرب المستفيض عندنا من غير نكير أنهم يقولون على من لم يعمل خيرا ويتقنه لم يعمل خيرا قط. واضح يا أخونا الكلام ده؟ ها أي استفسار يا أخونا قول اللي أنت عاوزه. نعم العمل قلنا مسألة ان هو شرط صحة بنقول بالنسبة لشخص بعينه، يعني بنقول ايه الرجل ده هوت، ومسد انا بضربه باستمرار بقول الرجل ده هوت امن بكل ما في القرآن ايمانا مجملا ومفصلا امن، جه عند كلمة وقال عفريت من الجن، قال لك لا كلمة عفريت دي انا مش مستغرب ما تنفعش تيجي في القرآن خالص، يبني في القرآن، قال لك فجبنا روح المصاحف بحالها، قال لك لا برضه مش شأمن بها، ده نؤمن بها، فأصبح هذا خرج من الإيمان ولا ما خرجش؟ خرج برضه، ما عمل ايه؟ عمل ايه اخوانا؟ ده كلمة واحدة، كلمة واحدة يا شيخ خالد. عشان كده أهل البدعة لما قالوا لا يشترط أن نحكم على فرقة بالبدعية إلا إذا خالفت في أكثر من أصل، قلت الكلام ده منين اهو؟ احنا بقول اصل واحد بس، خالف اهل السنة في اصل واحد من اصولهم خرج منهم ولحق باهل البدع والضلال. انت قلت اصلين ثلاثة اربعة على اي اساس؟ ما دليلك؟ اما دليلنا الاجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على ذي الخويصرة التميمي، وحكم الائمة على عمرو بن عبيد، وواصل لمخالفتهم في اصل واحد. وان قلت اصلين او ثلاثة او اربعة حدد وعينهم، حدد انت الاصول الثلاثة او الاربعة اللي من تركهما مجتمعة يخرج من اهل السنة، كلام ده لا دليل عليه، لان انكروا ان احنا بنقول اصل واحد وده كلام السلف يخرج من اهل السنة ويلحق باهل البدعة، لك لا، تبعوز كم اصل؟ هنفترض مثلا أصول أهل السنة مثلا يعني 20 مثلا، واخد بالك أنت عاوز كم أصل يخرج؟ قال 3. واحد قال لك لا خلوهم 4، التاني قال خلوهم 7. طب ماشي يا أخوان أنا معك خلوهم 10، عدهم لي كده، عد لي 10 كده، كذا وكذا. لا أنا بقى هعد نرخ إيه، هجعل إن الإيمان بالله من تركه لا يخرج من أهل السنة، ما أنا بعيد. أنتم معايا يا أخوانا؟ حتى تعلم ضلال من قال هذا الكلام. فكل من ترك أصلا واحدا لحق الله البدع والضلال، يبقى هنا الرجل ده إيه؟ إيمانه بطل، صح؟ لكي يصح يعمل إيه؟ لابد أن يصدق ويؤمن بكلمة إيه؟ قال عفريت من الجن. فبنقول الإيمان بهذا الشيء شرط صحة لإيمان هذا الشخص. طب شرط كمال سهلة بقى، رجل ايه فعل كل شعب الايمان الا اماطة الاذى عن الطريق، فبنقول ايه اماطة الاذى عن الطريق شرط كمال لايمان هذا الرجل. واضح يا اخوانا كده؟ جزاكم الله خيرا.